الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمان بشتياني خايف الردقاب أم سورة قرنقيك روجانا بلاني كم حف دجار لأن كان من دادي خوالين تفسيره لك دانويكي شرعياني بوذكين إن شاء الله تعالى هل وكوزانا يان لكتاب تفسير كان يان دا تفسيري أو سورة في روزيان كردوا كوي بريتيا لا سورة فاتحة سورة فاتحة أو عند قرنقا كالهر نوجك دا لهر رفعتك دا نيخونت نوجك البتالة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمويتي هر نوجك كفاتحي كتابي تيدا نخو اندري فهي خداج أو نوجة ناقصة تواونية كاملنية أو نوجة برناك بيت أو عند قرنقا أو نوجة ك سورة فاتحة تدا قرنجة نجد بفاتحة دروزنية وسورة فاتحة كورترين سورة قرآن بو إخوائي فالردقار أو سورة قورة مزني فرص كردوة لهمون يجيق لهم ركعاتك لابي خوينين جاء آية أو سورة مزنة معنى كبريتيا لشي وشي درسو عبرتو فندو آمر قاريشي تدايا كفيش تأيما تيد قينو وإيمان لان تيبيو هم هروها كاريشي تيبكين بحكمة مي أخواي فروردقار أو اندقل نجيبهم سورة دعوة كلا روجانة دا بردوام دوباريكينو وثمان بلايني كاموا روجي حفدجار بخوينينو أو جيق تنهالا نجي فردكان جيقا لنجي سنتيش كوابو كيش تإنسان مسلمان تنهاش تجنله تو دوباره که تو بده اوی بیز معناکی بزند پیش تلفر من که ورد بینه ول معناکی بزنیم یعنی چی با اوی زیات سودی لب بینی انشاءالله و زیاتر تامو چی جنوا جکش ممکن و بزنی مزنی او صورت لشی داره خویت رو دگر سرتا فرمانی پیکردی کاتی که هر صورت اگر دخوینی نه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واتا اقر قرآن تخوين دوا كاتا قرآن تخوين دوا فافتعد بالله من الشيطان الرجيم او داواي پناه قرتن بك لخواي فروردقار بوخوت پناه بدل الشيطان چونك اقر پناه ندا خواي فروردقار و پناه بو نقريت او الشيطان قرآن خلنك اللي تقدده وعبادة اللي تقدده وقمراب دكا وسرد لي الشيطانه وبرو جهنم بذ اخواب من بارزه كواتا فيش غيب كيلة خدمتي سورتك فيوشت بزانين كا فيوشت ايما كاتك قرآن دخويني نو بناب اخواب جين الشيطان فاستعد بالله من الشيطان اي محمد عليه الصلاة والسلام داواي بنا قرتن بك لخواي فروردقار من الشيطان بنا بدات جاري ليلة دا درسيشي عقيدي وبيرو باور هيا لم آيات في روزدة أوش أواك استعادة كدعوة تناقلتن دعوة خو باريزي خو باراستن لكس ناكرة تنهار أخوة فروتقار لبه فاستعد بالله لأخوة دعوة تناقلتن كأي محمد عليه الصلاة والسلام تواتا بيغنبريش عليه الصلاة والسلام تناقل أخوة قلتوا إيه مش تيجي تلسرمان بهمان شيء وتناقل أخوة فروتقار بقلين تناقل كسي تنقلين تناقل بيغنبر ناجيرت ببيغنبر كان ناجيرت وبهيك كسك فنا ناجيري وكذ ناتوان فنا بدال الشيطان تنها خواي ترول كان لبيت جواء شين خدمت سورة في روزكا كابا بسم الله الرحمن الرحيم دستي ذكات بسم الله الرحمن الرحيم وتبناوي بارستراوي بخشن دو مهربان بابا زيوب رحمت بسم الله وتبناوي الله يعني معبود واتا فرستراو او فرستراوي كحقه غيري او هج فرستراوي شي تلحقنية خواهي فرستقار لقرآن في رزكية فرمي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل خواهي فرستقار تنها خوي معبودي حقا فرستراوي شياو راسقينية هرشتي شيتر وهريشي شيتر وهركسي شيتر جيقل اخواك خلشيها واري دكاتيو دعوة يرمتي لدكا وفناي في يدقري وفرستني بودكا أو باطلة إلهي شي باطلة وبرسترالي كنا حقو شياوي أوانيك ببرستري شياوي أوانيك هاواري بكريتو شياوي أوانيك بناتي بجيدت خوي جورة تنها خوي إلهي حقه كتنها خوي إلهي حقه خوي شيئا ما يدروس كردوا بوية هر كاريك الدس بيدكيت تتوي هر إيشيك بكيت بناوي أو الله يودس بك بسم الله بناوي خواوا ليردا فعلك هي زنان زناني زماني عربي لفرمون فعلك هي تقدير كلا ومقدرة وتا بسم الله أقرأ بناوي خوا من دخلين موا تنها بناوي خوا تو دخليني توا بناوي خوا إيش دكيت بناوي خوا كارب دكيت بناوي خوا هرشي بكي لجيان دا استعانة داوية يرمتي تنها لأخوا دكيت وهروها تبركو بركتش خواي إلا ناوي خواي فروردقارة ووردقليت وبهاو كاري بيارمتي خواي فروردقارة تو إيشا كانت دكيت بيارمتي خواي فروردقار بتنها وبناوي خواي قورة بتنها كمكا قرآن فيري كردوين كالفيش همو صورتك جيقل صورتي توبة بسم الله الرحمن الرحيم هيا واتا بناوي خواي فروردقار بناوي خواي بخشندو مهربان تنها بناوي خوا يارمتي هر لخوا ورقليت بهاو كاري خواي فروردقار خواي قورة بركت فخاطة سر إيشو كارا كانت بهو دس بيبكيت جازانيان بو دلن فعلك لدواوية بو حصر يعني بو توحيد وتنهاي يعني تنها بناوي خوا من دخل الموا تنها بناوي خواي قورا أو كارم أنجام ددم تغير متيلة كسي ترناكم وبناوي كسي ترنا وبا هاو كاري كسي ترنا تنها بهاو كاري خواي فروردقار نبيت طالما جي قاي داخل برافتي كاتك قرآن كان بكينوا همو صورة كان وكوت من جبل صورة توبة بسم الله تنها بناء إخوة دستيدك فلان زور لمسلمانان كاتك هل دستيدي وإشك دلاء بناء إخوة فيغنبر واتا فيغنبر إخواش عليه الصلاة والسلام كردي بشريك بو الله لوداك بناء أوج دستيدكات زور كزدبينين لتيل من ذكان من ولو كسانيكنا حالين بديني توحيد كاتك ديو إشكات تنها نالك تنها بناوي إخوة بلكو دل بناوي إخوة في غنبر يا كساني كترهن كتوحيد وتنها إخوة فلسطين مية تماشادك الككارك دكا لجياتي أويك تنها بناوي إخوة دستيبكا بون من غلب اسم الشعب بناوي قل يا بناوي نازانم چه بوية دستيبكا نك بناوي إخوة تروردقار وهر كارك بناوي إخوة ودستيبكا إخوة بركتي كناخات إخوة دورها وكارب نابت وسركوتود ناكات بوية في إيستي إنساني مسلمان عبرد والبقرية سود والبقرية لويك همو صورة كان القرآن تنهاية كيشان نبه بوه دستي فيك الزوكي دالة بسم الله بناوي خواي قورا بناوي خواي فروردقار كواتا دورج دا خواي قورا دو صفتي بو خوي باسكرت بو چي فرستراو الله چونك دو صفتي زور مزنو قوري هي كالور دا باسكراون دنا صفاتي زورة أجبريتيا لأرحمن الرحيم خواي قورا خاوني رحمته سوزو بزيجي فراوانا وخاوني رحمته سوزو بزيجي دائم بردوامشا الرحمن الرحيم وصفة رحمته هي اخواي ترودقار واهل السنة او صفة ابو اخواي قورا اقرار في ذكا وكول قرآن داهاتوا ونالا رحمة بماناي ارادته يستني خيرا بل كذلا رحمة رحمته رحمتك شياي اخواي ترودقار لايقي خويتي لرحمتي مخلوق كاني ناشد أو رحمتي كأيما أمره لدنيا دا لنا يقدا همعنا أو بشيك لفض بشي رحمتي خواي فروردقار بوية تماشا ذاكين رحمتي خواي قورا زور فراوان واسع ظلام رحمة فراوان واسع كي توش من دبيت خواب نسيب من كان الرجي قيامت دا خواي فروردقار زور ببزيو برحمة الحمد لله رب العالمين أوجار خواهي فردقار سير من دكات كبلين همو سباس وستعيش وحمدك بو أو معبود حقية بو أو فرستراوية كرب العالمين كفروردقاري همو بونا ورا ما دام فروردقاري همو بونا ورا أويش فرستراوي حقا وأي شياوي أويا كهمو سباس وستعيش وحمدك بكريت كواتا الحمد يعني أما لدنيا دا حمد سبايس و ستايشي چه بكين هر کسی لدنیا چاکه یکد لگل بکات اگر کمیش بید پیدا لی شکران و تا سپاس سپاسی دکه لسر بچوکترین چاک که لگل بکات ای چون خواهی پروردگار که توی دروز کردوا زوی با فرش کردوی تو رای خستوی آسمانی با کردوی با سقف باراند با دبارنه روکت باشین دکا جیان لبران با خدمتی تو اوهم نعمتی و تو بخشیه و انت عدو نعمت الله لا تحصوها که نعمتی خواب مانه و سرجمیری بکن ناتوانین حسابی بکن اوان دو زوره همو او نعمتان اخوائی گوره لسر ایمه دارشتوا که واتا پیویست زیادر سپاس بکره و زیادر خوش مانده و زیادر حمد و سنا لسر اولی بدین با انسان برانبر کسک مخلوقه کچاکه چی بچوچ شده گلبکا دلی پیمان زانی لبیر من ناچه وفا من ده ببرچاکه کت سپاس دکن بردوام جگای پیزانینا طالام خوائی گوره توی دروس کرد ولا نبون او همو نعمتی تی بخشیوید لگل اوزده بوفا ده ببرانبر خوائی گوره و سپاس و ستایشی ناکید خوائی گوره فرمان دکات که ایم حمدی خواب کن که لشکریش گوره ترا که لسپاسش زیاد را بو چکه خوائی پر ورگر تنها لبر اوش عیسته سپاس و حمد و سنای ایم نیک نعمتی بسر دارشتوین بلکو لبر خالی چی زور لوانا گرنگ تر که اوه خوائی گوره خواهنی صفاتی جوانا حمیده که خوی لخوی دا اونده تواو جوانا شایسته اوه تسپاس بکریتو خور بیوستریت که هاتا اگر سید کن هنده کس برمونه کسی که دبینید صفاتکانی خوی لخوی دا زور جوانن خواهنی روسته چی برزو صفاتی جوانا اگر هیچ چاکه چی برانبر توانه بیو لگو توانه کر بی لخوتو خوش دارید لخوتو بباش و چاک باسی دکید وصفی چاکی دکید چکا خوی لخوی دا خواهن صفاتی برزو جوانا با هیچ چاکه چی لگو توانه کر بی خواهی پر وردگارش ولله المثل الأعلى خواهي قورة خاوني كامل ترينو تواو ترينو جوان ترينو باش ترين صفاته هر صفتك جوان بيت و چاك بيت لإنسان ده و بو خواهي پر وردگارش لايق بيت او خواهي قورة تواو ترينو كامل تريني او صفتي هي علم بو إنسان زانست بو إنسان صفتي چي جوانا إنسان علمي هبيت خواهي پر وردگار تواوتريني علمي هي تشاكتريني علم وورتريني علم علم زانستي خواي قوريها وهروها عزة بو انسان خوش انسان بعزة بيت خواي قورا ولله العزة او بري عزة بو خواي قوريها انسان لدوانا وقدرتي هبيد لدنيا باشا خواي قورا برستين قدرته برستين تواناي هي هر صفاتي كجوانا لانسان دا هبيد و شایسته و لایقی خواهی گورش بید او بو خواهی گوره هی بکامل تریم شیوه که تا خواهی پر وردگار لبر صفاتکانی خوی خوش منده بید و سناع و حمدی لکن او جا لبر چی تریش لبر اوش که او همو نعمتشی بسر ایمه دارش توا که تا زانی من بود چی حمد و سپاس و ستایشی خواهی گوره بکن یکم یعن لبر اوی که خوی اونده صفاتی جوانی هی و خواهنی صفاتی برزه وال من لدكا لبندكاني كخوشيان بيوت وصفي تاكي بكنو سنة بسعداء لدن دوني شان لبر اوهم نعمة زوري كخواي قورة في بخشيين وما لسر في عجز دكات كوفا من هبت وحمد وصفان ستاشي خواي قورة بكين فالوردقار وصفي خويك البويك رب العالمين فالوردقاري هم ابونا ولا تنها خاوني شاركني خاوني ولاتكني بتنها تنها چند کسانی که لبردست نین خواهی گوره پروردگاری هر همو بونه وره اوش عظمتو گوره و مزمی خواهی گوره تدا درده کرد که همو او بونه وره که ایما دی بینین و ناشی بینین همو پروردکراوی خواه خواهی گوره به تنها خوی غربیتی و خواهنیتی و پروردگاریتی و پروردگار پرورده دکات پروردگارش دو جور پرورده کردنی هیا پروردگاری چه عام بو تگرای خوچی خواهی گوره که درستی کردون ورده ورده به تدریجی و کلپ لا گشه هم پیدا کاتو دیان جیمه و رزق و روزی هم پیدا بخشد و پروردگاری چه معنویش که پروردگاری ایمانیه خواهی گوره بنده چاککانی خوی به ایمان و روشتی جوان و اخلاقی جوان پرورده دکات که او دو جور پرورده پروردگار من پرورده خوچی بید كماتا إنساني مسلمان سباسي خواهي قورة دكالة سر دو جور پرورده كردن پرور نکردنی که مادی و گشتی که چون خواه گوره کافریک پرورده دکا دروستی دکا و رزق و روسی بسر در درجه تو بیجینه تو گوره دکا به همه شوه ایمه مسلمانش خواه گوره دروستی کردوین و گورشی کردوین و رزق و روزش من بسر در درجه لو پرورده دا ایمه مشارکین کافریش دگل ایمه هاو بشه بلان پرورده که تایبت هیا به ایمه که خواه گوره کردوینی اوش بریتیه لوی پرورده کردون بسر ایمان و اخلاق و روشتشی جوان که اوش نعمتی چی تری خواهی گوره شایسته اوی که سفاسی بکن لسری الرحمن الرحیم دوهی خواهی پرودگار وصفی خوی دکاتوا او پرستراوا حقی که پرودگاری بونه ورو شایسته حمد و سنایا رحمن الرحیم شا خاوني بزيو رحمتي زور فلاوان بردوامشا مالك يوم الدين خواهي فروردقار مالكا خاوني روجي سزايا خاوني روجي پاداشتا خاوني روجي عقوبية كيوم الدين بريتيا لروجي قيامت خواهي قولا خاوني روجي دنياشا نكرتنها روجي آخرت بيت طرام لروجي آخرت دا لروجي قيامت دا هيتش كس يقنية وكو دنيا ادعاي او افكاد كموتي هبت كخاوني هيج هبت لدنيا دا كسانك هن لخواي قوري اخي دبن خوان بخاوني شد دزانن ودزانن كمالكي شوينيكن خاوني شوينيكن بلهم لروج قيامت خواي فرودقار بتنها خوي مالكة با اقرار واعترافها مخرجيش لمن الملك اليوم لله الواحد القهار تنها ملك بو خواي فروردقارة كتاكو تنهاية وكقهارة كواتا خواي قولا خاواني روجي دوائية وخاواني روجي دنياشة بلام لروجي دوائي داوتمان كزنية كخوي بخاواني هج بزاني همي عبدي چي زليلة لبرامبر قدرته وعزته مالكيتي خواي فروردقار دا لمسي صفته دا كورد بينوا لمسي آياته دا آياتي كميان خواي فروردقار باسي اويكرك رب العالمين دوامي الرحمن الرحيم سيمي مالك يوم الدين لو ذاك رب العالمين كفر وردقارة وما لذاك خوش من بيت كفر وردك دوين شكو نعمتي بسر دارستوين نعمتي مادي معنوي نعمتي بخيو كردنو نعمتي هداية دان بو ايمان او واد لذاك او صفتي خوا واد لذاك كتو خوش بيو محبت بو يهبت وحمدي بكيت صفتي دوامي خواي فروردقار آياتي دوام وما اللي ذكات كرجاي رحمتي بكين شكو خواي فروردقار رحمن الرحيم ما دام خاوني أو رحمة فراوانيا وهاد اللي ذكاكتو دائما رجاي أو رحمة فراواني خواي قوربكين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أي زندو بردوا متواو أي أويك قيوم راقلي أرزو آسمانا إما فرياك وتل رحمتك تو داوادكين برحمتي خذ رحمان تبكي ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين اخواننا نخذ برحمان تبكي تولهمو راحمينك برحمك برحمتلي صفتي سيمشيان مالك يوم الدين وهاد لذكاك خوفت هبيل اخواي قورا ترست هبيل شنك اخوا خاواني او رجايا كما تفصي آيات سي صفتي لأيما دا دروس كر محبتي خوشويستن ليكم دا رجاي رحمت كردن لدوان دا وهروها خوف وترسيش لسيهم دا دواي اوه كأوسي صفتا لمسي آياتا دا بو من دروز دادت كسي كبير لمسي آياتا بكاتوا كزاني پروردگار كخواي قورا پروردگاري همو بونا ولا ايمشي پروردك دو خوشي دادت كزاني خواي قورا رحمن الرحيم خاوني بزيف راوانا رجاء رحمتي دكات وكزاني خواي پروردگار مالك وخاوني روشي سزايا روزي سزا بدست اوه بهشت و جهنم بدست اوه ليده تبسيت هر كسي كأوسي صفتي هبت او بندايتي تواب وخواي قورا دكات او كاتا عبودية بندايتي لتو دا بروز دي ببرامبر بخواي قورا دي لدواي امسي آيكا او جا خواي فروردقار سيري كدوين كبولون تي اياك نعبد و اياك نستعين اي خواي فروردقار تنها تو دا فلسطين و تنها داوايا المتج لتو داكين تنها تو دا فلسطين بچي دي فلسطين بودي فرستيد كالهمو كسيك تخوش تردويت بودي فرستيد كتنها رجاء رحمتي أو دكيد دوی پرستی کتو تنها لو به ترسی تو لکسی تر نا ترسید چون که هر کسی که خوشویستنی با غیری خوا وکو خوشویستنی خوا وابو خوشویستنی که رجاو ترسی لگل بو او شریچی با خواه گوره دانه بوی خواه پرودگار که تکباسی هنده کزدکا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أمداد واتا كثاني كان دانا وشتي كان دانا كردوانا بهاوشيروها والإخوة جورا لكي دا كردوانا بشريك إخوة يحبونهم كحب الله خوش يان دينوك وخوش بيستيني إخوة فروردقاش خوش بيستيني إخوة فروردقار رجاي تيدايا رجالي كردنو تكالي كردنو ترساني لقلا تبينين كثاني كيش كثاني كان خوش دوين كليش يان دا ترسن ورجاش يان دا كان متكاش يان دا كان وداوش يان دا كان او خوش بيستيني إخوة جورا با داناني شريك بو خواي دانا هر كسيك او جوار خوزويسني بو كسيك هبت او كردويتي بشريك خواي فروردگار بوه بداخوا دلم دبستين ودبينين مسلمانانك كبداخوا لنزاني مفانيانا كوادكا بوه نمون الله بياوچاكك كالقوركي خوي دانا اشتراوا خوش يان دوه حقي خوة خوش دوه وهمو من بياوچاكا من خوش دوه بلان او خوشويستيانا كتكا كردني شي تيدا بيت لقل بيت او خوزويسنا نا كلي ترساني شي لقل بيت اما ليش يان بترسن وتكاش يان ليدكن فما شابكين ترسانك لو دا بردكي كداري چي وشبوي سر قوري كيال شاكي بناور البيان نوا دلا نخير اگر بيتو او دار بيني ودك هنجيت زرر الليل دا توشي بلا مصيبة الدكا كيال شاكي او ترسلي وانوها داواز لو كيال شاكي دكا وهاواري شي دكاتي كواتا هر سيا صفتك عبادت لو شخص دا برانبر او فيال شاكا هيا كواتا او فيال شاكا كردا ندو شريك بوخوا كواتا شريك بوخوا جورا بريال دا نك توحيدي بوخوا جورا هبيت كواتا انسان مسلمان خوش بيستني تنها بوخوا فروردگار بخوش بيستني شواكا شريك لقل نبيت بيخ فروردگار لآيات كذا فرموي والذين آمنوا أشد حبا لله اواني ايمان دارا موحدا تواوتين خوزويستين يان بخواي فروردگارا خوزويستين يك زليليو ترسو تكايل قلبتن ها بخواي قولديكن او خوزويستينش كأو دوشتي لقلبو ببدا عبادت چونك ركن عبادت ركن كان عبادت او سيشتن هر كاركتو ديكي خوزويستين يكي لقلبت زليلي لقلبت تكايل لقلبت كواتتو عبادتو پرستن اتكردوها بلان بورمونا انسان من دال خوي خوش دوت بلام لينات رسيد لمن دالك يزليل يبوي كواتا او خوش بيسنا قيناك اعتيادية كرباوشي خوي خوش دوت بياو خزاني خوي خوش دوت او خوش بيسنا انا اعتيادية انسان دوستو برابري خوي خوش دوت قيناك مال الدنيا في خوشة قيناك بلام اگر خوش بيسنا كت زليلي لقلبو تكال لقلبو بو او كسيك خوش دوت او تو پرستوت او كندوت شريشي خواي فروتگار بيت عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي تأس عبد الدينار تأس عبد الدرهم شقي بدبخد بيت أو كسيك عبد دينار ودرهما شون عبد دينار ودرهما أولا دي بارة خوش بيت كما تناوي دسكوتني بارة دا قورتين زليلي دنينت ولو يزد ترسيك لدستي بشت كواتا عبدائتي بو دينار ودرهم كرت يابون من كسيك رئاسة ومسؤوليتي زور خوش بيت لتناوي دسكوتين منصب دا صلاة دا او پر زليلي دا نوينت كواتا عبدايتي بو او كرسيه كرت كسي كورا كيه كتش خوش دا او پر زليلي شي بو دا نوينت لغل خوش بيتنا كيدا او كواتا عبدايتي بو كرفنا بخواي پروندگار كردي بشري چي خواي قورا دا بي وريابت خوش بيتن تا او اندازه كتكالي كردنو زليلي ويترساني لغل بو كا اوي لغل بو دا بي بشري بو خوا دانان دا بي بعبوديت بو كردن خواب من پارجه او عبودية تنها دي بو خواه بكره خواه جوره بتنها خوش بيه زلين بي بتنها بو او تنها لو بترسي تكاش تنها لخواه تردگار بكي اياك نعبد اي پروردگار تنها تو دا فلسطين زانان فرمويانا ليرا دا اياك نعبد تقديم و تأخيري تدايا پیش خستن و دو خستن تدايا لي فرمو نعبدك دا فلسطين تو فرمي تنها تو دا فلسطين تو دا فلسطين او فائدة اولي ورد جيري واتا دا تنها بحصر تنها تو خواي فرمي تنها تو دا فلسطين شو كاجر بلا بترستين تو اوري لو ناغري كغيري خواز بفلسطين طالما كفرني اياك نعبد يعني تنهاتو اي خوي ترودغار كسي ترلغت ولا فلسطين ليه ده توحيدي تدا توحيدي عباده تنها خوي جورا عباده بو او بيت بو عباده من بس بو خوادت شكو تنها خوي جورا الهي حقه تنها خوي جورا رب العالمين ترودغاري هم بو نورا تنها خوي جورا خاوني رحمتي شوايك تكايلت كي بفرياد دو يارمتي بدا وكارد بو جبجكا وتنها خواهي قبرش خاواني روجي دوائية كواتا كسيك تودا فلسطيت كخاواني روجي دوائي بهاشتو جهنم دت كسيك قيامتي بدز نبي و بهاشتو جهنمي بدز نبي توبو برسني بودا كيد دوائي اول كأو صفاتاني بو خوي باسك خواهي قبرا او جا كي فرمون كبلن تنها تودا فلسطين شكو تنها او ذات شايفتي فلسطين بو كردنا كأو صفاتاني هبيت كس هيا قرد غاربو نور دتا امي بي فلسطين كس هيا خاواني رحمتي وافر اوان بكتكايلو بكي تكاكب بقريتها كس هي خاوني بهشت جهنم وروجي دوائي بيت سزا وحساب بدس او بيت تاوكو ايما بي فلسطين بو او الى حسابة كمان دا سر كوتو بينو بهشت من بنسي بيت نخير تنها الله يا بو يبيوست تنها الله بتنها بفلسطين بشريك عبادت فلسطين بو خواي فرودقار كتنها بو او بكريت بريتي الى چي وبتشيش دكريت وتكاكي چيش راحتو دروسو قبول دبيت عبادت اكو زانيان فرمو يانا بريتي على هر قصيك وهر كردارك وهر نيتي كبل كبيت وخواي قورة في خوش بيت وفي رازي بيت في خوش بيت وفي رازي بيت خواه لهر قصيك رازي بيت ولهر كردارك رازي بيت ولهر لبستي كدرت رازي بيت او عبادتها وهر قصيك هر كردويك هر نيته ومبستك خوالي رازي نبيع وعبادت نليل الكواه كواتا هرشتك خوالي جور أمري بيكرت في عمركي عليه الصلاة والسلام فرماني بيكرت خوالي جور في خوشبو او عبادت كرت بو خوالي كي بتاكو تنها او عبادتها هرشتك خوالي جور فرماني بيكرت في عمركي أمري بيكرت بيت عليه الصلاة والسلام خوالي جور في خوش بيت او اقدر بغيري خواهي جورا بكريت او شريك بخواه دانانا جا رابين لي ورد بيناوا بور من اخواهي فرودگار فرماني بنوش کردوا كواتا نوش کردن بخواهي جورا ايمانا وتوحيدا وعبادتا نوش کردن بغيري خوا كرنوش بردن بغيري خوا سجد بردن بغيري خوا او بريتيا لشريك بخواه دانان چكا عبادتا بغيري خوا کردت رابين سر طواف كردن خواهي جورا فرماني تيكردين طواف بدوري كعبة دابكين كواتا كطواف بدوري كعبة داكرت وليطوف بالبيت العتيق او طاعة وعبادة توحيدة اگر طواف بدوري قبر داكرت نب بدوري كعبة دا او الشريك بو خواهي جورا فيدا كردو خواهي جورا اللي رازينا بعبادة بغير اخواك وهروها داوي ارمتي خواهي جورا فرماني في خوش داوي ارمتي لوبكين فناو بو بقرين اگر فنا بو بقرينو داوي يارمتي لو بكين او عبادت من بو او كرت او موحدو تنها خواه پرسكين اگر فنا من دا غيري خواه كرت او ايما عبادت من بو غيري خواه كرت شريك من بو خواه دانا سربريني حيوان خواه قرد فرمي فصلي لربك وانحر تونير بو خوابك و سربرينج بو خوابك كبيتو حيوان سر دبري بو قرباني يا بو مرمنداوة يا كاتك لحجيت حيوان بو خوا سر بري او خواي عبادت بو خوا كردو خوا بتنها پرست كتو حيوانك سر بري لسر قبري بياو شاكك او تو عبادت بو او كردو شريك بو خوا فيدا كرت بيوك عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرميتي لعن الله من ذبح لغير الله لعنتي خوا لو كسيكا شتيك سر دبري بغير خوا او نابيته وككسر ميواني شي دي الرزي لقيت حيواني شي بوصل ببري او جاوازة او رزينانا بلام حيوان سربرين بنيتي اويكا تشاكر بمسي بيتو شفاك بو بيتو خوش حالو بختور بيت بو كسر شي سربري با اميد و املي اوا او بيقومان شريكت بو خواه فيدا كر وهروها عبادت بو غي خواه كدو خوالد رازي نابي برمعنة شي خواه دا كويت كواتا النصيحة امزقاري بو او مسلمان علي كبنزانين دسنا سربوري بياو شاكان حيوان لقد خويده باولي وسيده بردو اوي بوي نيتيك شفای خوشی دید که من دالی نابی من دالی تو ببخشه او شریک و خوا دانان خوا با و رازینیه بر لعنتی خوا دا کون و لعبادتی خوا دا دوشن خواب من پاره دید کواتا هر عبادتک هر شتی که خوای پرودگار فرمانی پی کرده بود تی خوش به عبادت و تنها ببی با او بکرید جا اوستانی نودل یا اوستانی زمان یا اوستانی که بلاش دکرین اوی نودل خوش بیستن تنها با خوای گوره او خوشبیستنی ضروری لگل بید رجا کردن امید پیبون پشت پیبستن اعتقاد پیبون بیرو باور پیبون اوانا همو دبید با خواهی پروردگار بید ولی ترسان دبید تنها لخواهی گوره بید اگر بید تو انسان لغیری خواب ترسید ترسانی چی نهینی او شریک با خوادانانا زمان عبادت و خواه پرستی زمان چیه اوه که تو ذکری خواب کهید قرآن بخوینید لخواي جورب باريت ودعوائي لأبكيت أهو بريتي على عبادتي زمان كبيتو توليه تشتر بباريتوا أهو شريكت بخواي جورب عناوا بلاشا إنسان دشيت حج مالي خواه ونرجدكات وغزودة قيت كبيتو بغيري خواه بيكيت أهو شريكت بخواي جورب عناوا كواتا بزمانو بدلو بلاشا تو بندايتي وعبادت تنهاب وخوايتاك وتنهابك أو كاتتو او آیتت جه بجه کردوا کلم رجکان داده شوین ایاک نعبود بلام تو بدم هر بلا ایاک نعبود بلام للاشه داو بزمانو بدلیشد لواقع دا تنها بو خواه گوره نی کهید لگل خواه پرودگار دا او پرسنانه بوی چی چی ترب کهید او تو بعملی خود بدره بینی تو که دلی خواه پرودگار تنها تو دا پرسن دوای او خواه گوره فرموی و ایاک نستعین تنها دعوی یارمتیش لطو دکین بلان پیش دعوی یارمتی کردن لخوای گوره آیا او عبادتی ایم دیتین چکاتت قبول ببیت و راسته بدو مرج مرجی یکمیان تنها بخالصی به خوای گوره بیت مبست دنیا و ریایی پیشتاوی نبیت بس به خوا بکی و کسی ترنکی تشریشی خوا لگل خوای گوره دومیشان اتباعت بو پیغمبری خواه بی علیه السلام واتا او عبادته هر چند به خالصی به خواهی پرودگار دیکید بلان دو شیرش بی که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام کردویتی و رگای با چشاوید تنها با تاوانا بید که بلی من خواه ده پرستم دوی بش زنی چونده پرستید دو شیرش بی پرستید که سنته که لشرع دا هاتوا نک بجوری ها و آرزوی خود چوند پیچاک با او خواه پرستید کید چون که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ فرمویتی من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هركسي هركس دوائق بكات هر خواه پرستي وعبادته بكات كفرماني ايما إلى سرنبه اوه رب تكريتوا قبول ما كريت كواتا بو خود ماندو دكي براي مسلمان خوشتي مسلمان خود ماندو دكيت وعبادتي شي زور دكيت بلام اقل بجواري سنة نبه بسرد داد دريتوا ولد جيرانا بي ولد قبول ما كريت بو اوه ماندو قونت ببلاش نروات بو اوه رمجكت بزايمة چيت بو او اخوا عبادت قبول کا پاداش ذات ولا سری حول بداتن ها اخوا بفرستید و بو شی و یزدی پرستید که پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم راگای بو چه شاید و تا بجوری سنت نه بجوری بدعت اگر لخوت و عبادت اخوا دا بینید لخوت و اخوا پرستید کید بجوری لا سای کرنو و تقلید و عادت بجوری فلان وای گتو فلان وای کرد او بزانه رنجرو خسارت من دبید بلام اگر بزانه سنت چونه ربازی خواه پرستید پیغمبری خواه علیه السلام چون بوا او خواه بپرستید سرکوتو دبی سرفراز دبید خواهی گورش فرمویتی لقرآن که دا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كواتا عبادت كاتا قبولة كاتا راسة كأود المرجيتي دابو كان هذا خالصي بنية باشي بو خواه بكيت بو غيري خواه نكيت لقال خواه كذنا كي تشريشي خواه هر چند پیغمبر چې له اخوان زی چیش بیت علیه الصلاة والسلام هر چند فرشته چې له اخوان زی چیش بیت نه به کې ته شری چی خو هر چند پیال چا چیش بیت عبادت نه و خو دا کړت و به شی و یز دکړت که پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام نشان دا وین او فیر کې دوین د جوړې سنت نک د جوړې عادت او د جوړې بدعت خو من پارزه چونکه بدعت ګمرايه پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام فرمایتي و اياكم محدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واتا هموش تيجي داهن دراو عبادت تيجي داهن دراو بدعية وبدعاش همو قمرائية وهمو قمرائية تيجي داكيتا جهنم وخواب من بارزه كواتا ويراي ماندوبون دنيات داشتيتا جهنم وناو عقره وخواب من بارزه اقر عبادتك بجواري بدعبه داهن دراو به نك بجواري سنة به دواي اوك اما عبادتي خوادكين بوشي ويك خواده يويت اول من توی سکه داره یارمتید خواب کن، چون که اگر خواهی دوره یارمتید نده تو نتوانی عبادتی خواب کی. به لجلا ایا کن عبودو فرمی و ایا کن استعین. خواهی جن داره یارمتید تنها لتو دکن. چون تنها تو دپرسین آواش تنها لتو داره یارمتید دکن. لغیری تو داره یارمتی نکن، چون که چون عبادت کردن با غیری خواه شرک به همان شیوش داره یارمتی لغیری خواه فرودگار شرک او نادت. خواه فرودگار یارمتی من داد، به اوی که عبادت کمان. بو شيوت كن كخواي يورا ديوتو لما قبول بكات كما تبراي مسلمان بير بكوا تو كل روجك بلايني كما حفده جار بلاي خواي داوا يارمتي بس لتو دكم بلام كاتي كسلام الدائي من وجكت داوا يارمتي لا پیغمبريكو لا پیوچاكيكو لا قبرك بكيتو لا وليك بكيت او تو خود بدري بيني توا او تو لآياتك در چويت ايمانك في نبو تطبيق النكردو بدوت دانا بوي كاتي كسلام جد بيته واعتقاد دوابه كسنا ويارمتي لناكري تنها خوانا بيت داوي يارمتي لمردومكا هانا بو مردومكا تنها بمردومكرا توز بمردومكا اشتا تنها لخوات الرجار دوابكا دواي اي اخواي جورة فرموي سيري في من قبلين اهدنا الصراط المستقيم اي اخواي جورة هداية من بدر ما امامكا بورا جاي راست هداية دان دو جولة هدايتي ارشاد بيان اخواي جورة بودرين كاتوا سيرت كاكا اول رجال راسة وهدايتي دوم جبريتية لهدايتي توفيق اخوة دور موفقتك بوخوي توفيقتك بس يعنيش بشي تسر او رجايا تكو زور كساني كان بزانا رجال راس كامية طالما بداخوا اخوة هدايتي نداون بشي تسر او رجايا ودستيان فيه ونبير دول سينارون كواتا قرنك تنها اولية تور رجال راس بناسي قرنك تلوا اوية كتو بس يعني بشي تسر رجاكو غير رجال راسي في رجال يشتره الله بجيريد جاداول اخوة دكيت روزانا اي مسلمان حفده جار بلايني كمو داواي لدك اخوة هدايات الدابو رجاي راست رجاي راست كامية قرآن فاتحة خوي بيمان دليد رجاي راست رجاي چية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم رجاي اوكساني اخوة بردقال كنعمة بسر دارستون چين اخوة دور نعمتي بسر دارستون اواني اخوة نعمتي بسر دارستون نعمتي علم وعمل نعمتي زانستي راستقينو كردوي صالح وشاك اوانا شينا اوانا بيغمبران عليهم الصلاة والسلام اوانا الراستو صديقين اوانا الشهداء كان اوانا فيالشاكان اوان رقاي اوانا كواتا رقاي راست زاني ما رقاي انساني خرابني رقاي كسانك نيكا ذي ايمانا رقاي كسانك نيكا دنيا فرستن بلكو رقاي بيغمبران رقاي فيالشاكان رقاي راستانا اوان بشي بستكويت چون انسان د هدايت د زبو او رجايا زور اسانه کسکا بيو تو خوي جوړه توفيق بدار خوي جوړه لا قران في رزقي د دو مرجي داناوا د فرمي و من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول هر كسك طاعتي خوابك جرالي فرمان ثاني خوابك جرالي فرمان ثاني في عمري خوابك عليه الصلاه والسلام وتدس بقرآن السنة وبقريت أو أوكسة لقل أوانا ببيت كخوة نعمتي بسر دارستون لتي غنبلانو صديقين وشهداء صالحين وحسن أولئك رفيقا براستي باشترين رفيق أوانا كرفيق ابن جنك بيبمان إنسان لجيان الدنيا إذا كان رقاي راس طلب جيريت كلا سر رقاي السنة بالرواء نقل سر رقاي تشود بالرواء أو الدوستي كم ببي لدنيا دا رفيقي كم ببي دجمني زور دبي بلام خذ بغريب مزانا خود ناراحت مزانا بزانا كرفيقي تو تشين رفيقي تو باشتريني خلقانا باشتريني كسانا كتغمبرانو صديقين وشهداء صالحين اوانا رفيقتا كواتا جوا مدى خلقاني خلاب رفيقت من دجمنتا جوا مدى خلقاني بلو مدكا ما دامتو لسر رقاي تغمبراني لسر رقاي خواي پر وردقاري ضرب دو خوش دي خواي پر وردقاري لقرآن في رذكيدا بفرمي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله اي محمد عليه الصلاة والسلام تو خلق هداية دي بو رقاي راس رقاي راسي رقاي خوايا تواتا او كسي كبير ولا فرقا راز به باشوين محمد كي عليه الصلاة والسلام كأو رقاي رضابوني خواهي فردقارا رقاي راست زاني من بودة الزكيت كإنسان دس بقرآن وسنة وبقريت شوين بيغمبرا كي خواهد كي عليه الصلاة والسلام بيه بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث صحيح هذا فرميت تركت فيكم شيئين لن تضل ما انت مسكتم بهما قد قمرانا بنتاوك وإيو دستيان فيه وبقريم كتاب الله وسنتي كتابك إخوة سنة كيما بيه كسانك بس بودو سرچاو بقرن دخت ورد بنو قد قمرانا بن إن شاء الله طالما كسي قوازة قرآن الحديث بينات بو اشتيها البسترا ودرو بو خونك دي بينات بو تشيروشك بود جربريتوا بو عادة تقليدك بو با فير موايوت وننك موايوت يعني بو اوي كأيما هرواما هناوا بيقو مان او كسا هدايتنا دي قمرادة بيت هداية لقرآن السنة الداية بكي بس دكوه بوي كدس بقرآن السنة وبقرين بوشي تيبين كسلفي صالح بيوجاتان تيجي يجتون دوائي وخواي فرودقار فيري كردين لدعايا كمان دا بلين خواي فرودقار هدايات مان دا بو رقاي راس كرقاي بيغمبران وبيوجاتان وصدقين وشهداء نك رقاي اوانيك غصبت ليقرتون ونر رقاي اوانش كقمران غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالوردقار رنمون ما نكي بو رقاي كسانك غصبيا لجيراوة ونبو رقاي كسانشيش كقمرابون اوانيك غصبيا لجيرا كيبون جولكبون يهود اوانش كقمرابون بريتيمون لنا صراني كان قاولكان اوانيك غصبيا لجيرا بو يخواي قول غصبي ليقلتن ديان زاني حق شيا علم ينهبو عمليا فينا ذكر بلام اوانيك قمرابون اوانبون كعمل عبادة خاطرسي ورهبانية ينهبو بلام بجهل بلزانين وتعلم ينبو كواتا نعلم ببي عمل سودي هيا نعمل عبادتيش ببي علم زانستي سودي هيا بويا كيوستا نعمتي تواؤيك إنسان علم راستقيني هبت بقرآن السنة وهروها عمليشي في أبكاب بويا سفياني توري رحمتي خوالي بي دفرمي من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى هركسك لعال مكان إيما تيكتشو واتا عملي بعلمك خوينا كرت اوا لا روانكيك ولا جولك هذا شيء شكا علمي هي وعملي في ناكا وهركا سيجيج لخواة برستكان من بيتو كا تيك تشيتو خواة برستيكي تشاقنا به اوا لا روانكيك ولا قمرايا قاورا كان ده شيء كعمل عدادة رهبانية يعني هي طالما لسر بيد او طافت نقب جوري علم زانستي قرآن السنة كواتا بينا داني برئيس خوشويستان مسلمانان ليه رجاء تيجي يشتم كرجاء راس كامية رجاء راس علم وعمله رجاء راس رجاء في غمران في أشكان النك تقليد لا سايكر نوي يهود نصارى طالما بداخل في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموا لا تتبعون سنن من كان قبلكم حدو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه فرموا إيوة وازل الرباز الراس تقليني في غمره عليه الصلاة والسلام فيش نشاك كان دهينا دكونا شوين رباز الرجكي يهود نصارى جولك وقاولكان نبي إنسان مسلمان تقليد لا سايوان بكاتوا وادل الرزازي في عمري خو علي صلى الله عليه وسلم كان بينه أقر واقين زلبتين هل وكتون الحديث يشتدى في عمري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي افترقت اليهود على 71 فرقة جولك كان بنا حتى يكسر قو قلوب وافترقت النصارى على 72 فرقة قاولكان يجبون حتى دو فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة أمتي منيش دبن بحفتان سين فرقة كاريشي باشا نخي كاريشي باشني خرابة كلها في النار هل هم فرقتان بو آقري جهنم إلا واحدة تنها يكثر قلبت لا آقري جهنم رزقاري دبي ولا غزب إخوار رزقاري دبي نجاتي دبي چه يا قالوا من هي يا رسول الله صحاب رضا إخوة قبران لقلتان چه أو فرقي كالناو حفتان سين فرقي أمتي تودا أوانيك مسلمان نجاتي دبي أي في غمري خوالفهم قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي أو كوماليكا لسر أو منهجو ربازا كمنو هاولانم أمرو لسريني كواتا أو مسلمانا لسر رقال رازما وتوا أو مسلمانا خوا هداية داوا أو مسلمانا لعذاب إخوا ولجهنم رزقاري بوا لفرقي ناجية ورزقار بوا كلسر أو منهجو ربازا بروا كفي غمري خوالفه وصلام وصحابة لسريبون أقر وانبي براي مسلمانم أو تو يا دكويتا لا سايكر نويجو لكان يا لا سايكر نويجاو لكان يا شوين بدع ورجك كان ذكي يتكبو كظلالته بو أجري جهنم خواب من بارزه ربازي بهش شوين سنتي في غنبر عليه الصلاة والسلام كوتنا شوين ربازي سلفي صالح كوتنا خواهي رواما نتكن شوين كوتي اوان بين دول بين لا قروب قروب وبارشة بارشيتي وما لبكا كلما ناي فاتحاتي بقين وعملي في بقين خواهي دورما لهم كسخوش تربية دواء يرمتي تنها لو بكين تنها او فلسطين تنها رجاء رحمتي او بكين تنها فش بيب بستين دواء هدايتي لبكين كواتا آية كان القرآن سورة فاتحة بيننا وفشتاوي خومان سلتا تنها فنا بخواب قرين ودواء بناوي خواب بكارة كان ممكن وحمد السائشي خواب كين وهروها خواهي دورما خوش بي رجاء رحمتي خواب كين تنها لخواب ترسين تنها خواب تنها بفلسطين يارمتي لور بقرين وهداية من بدابو رجاء الراس كالرجاء بيغنبرو عليه الصلاة والسلام بيار شاكانا خواهي دور هداية ايمش ايش بدا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.